السلام عليكم ورحمة الله. المبيت بمنى هو من أطول مناسك الحج من حيث المدة، واللي فيه الحجاج بيقضوا أيام التشريق بعد يوم عرفة في خيام منى، ويصلوا الصلوات الخمس قصر من غير جمع، وكل يوم بعد الزوال يروحوا يرموا الجمرات ويرجعوا يقعدوا في الخيام مرة تانية. الليالي دي مش زي أي ليالي تانية، الليالي دي بتزرع معاني لها أثر عظيم في قلب كل حاج. فلو أنت هتحج، اللهم لك الحمد، يا رب ارزقنا الحج كل عام والمتابعة بين الحج والعمرة. ولكن لو أنت مش هتكون في منى ومش هتحج السنة دي، لازم تعمل الجهد ده وتزرع هذه المعاني وهذه المقاصد في قلبك وفي نفسك، سلوكياتك، عشان تحصل هذه الفضائل. ومن أعظم هذه الأمور الانقطاع للعبادة، تبتل، إقبال على الطاعة وعلى العبادة دون غيرها. قاعدين لوحدهم في الخيام، كل واحد ماسك مصحفه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، بيصلي، هو منقطع للعبادة، هو مركز جدا في العبادة. وانت تعرف وتقدر تعمل ده في العشر، وبالذات في العشر. العبادات في العشر غير العشر الأوائل من ذي الحجة، أجرهم مختلف تماما. أنت تقدر تعمل ده، ولو أنت دلوقتي بتسمعني ومتبقي ساعة، متبقي يوم، متبقي أيا كان، أنت تقدر تعمل ده وتنقطع لده وتركز في ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. يعني هي الأيام دي ما تفوتهاش، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. كل عبادة مش قادر تقوم تعمل حاجة حتى بالذكر ما تضيعوش. فالانقطاع للعبادة والإقبال على الله عز وجل بيخليك تبقى في حتة ثانية. أنت بتشحن حياتك وبتشحن روحك، بتشحن إيمانياتك، عشان تقدر تكمل بقية حياتك وبقية السنة، وتقدر تبقى ثابت وقوي، فتقدر تكمل في العبادة اللي انت خلقت من أجلها. تاني حاجة، الانقطاع عن تزاحم الحياة. هش خالص، كل واحد من الحجاج يروح يقعد خيمة، واحنا محتاجين ده. كل واحد مننا لازم يمر بهذه الفترة، فصلان، أنا محتاج أفصل، تك، الموضوع ينتهي. يا جماعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده قبل البعثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع يقعد في غار حراء ينقطع. الانقطاع ده مهم جدا، كل إنسان محتاجه. طالما أنت محتاج إن أنت يكون عندك استقرار روحي، ومحتاج ان انت يكون عندك اتزان نفسي، بالذات للناس اللي ممكن يكون لها تأثير او لها جهد او لها تأثير في المعادلة البشرية، لا، انت محتاج كل فترة تعملش. وده بيحصل، ده بيحصل في منى، ولازم انت تحققه. محتاج ان انت تفصل عن زحمة الحياة وتبقى قاعد مع نفسك شوية، ان انت تأنس بربك شوية، من غير موبايل ومن غير انترنت ومن غير عربيات ومن غير زحمة. خد اجازة، اعمل حاجة، حتى لو حاجة بسيطة، لو اللي تقدر عليه، عشان بس ما تقوليش ايه، ما انا عندي حاجات، اللي تقدر عليه بس اعمل دي، والله بجد مفيدة وهتفرق معاك. تالت امر، وهو امر مهم جدا، انت قاعد بقى في منى، هتقعد تعمل ايه؟ عندك عبادة، عندك الش بتاعتك، وعندك ايه كمان؟ عندك حاجة مهمة جدا جدا تقدر برضو تعملها لو انت مش حاج: المحاسبة وقرارات الانطلاق. محاسبة، تقعد تحاسب نفسك وقرارات بقى، انا هنطلق وهخرج، هعمل ايه تاني، هبدأ حياة جديدة تاني. عزلة، قاعد لوحدك، تعرف ان انت تقعد وتحاسب نفسك، تقعد تحاسب نفسك بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل، نقاط قوتك ونقاط ضعفك، قرارات عشان تكون افضل وتكون احسن. حياتك تستاهل والله انك تهتم بيها وتطورها، وان انت تحسنها، وان انت تنظفها من اي حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. لازم تعمل كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. امتى بتقدم ايه، بتعمل ايه، بتهيئ نفسك لايه، انت شوف هتتحاسب على ايه. رتب ورقك، رتب حياتك، اتق الله في نفسك. شوف سبحان الله، بدأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هتبدأ بالتقوى وهتنتهي بالتقوى، بس انت بالله عليك ركز، وبجد اقعد مع نفسك وحاسب نفسك وخد قرارات تكون فيها أفضل. ونصيحتي، الحاجات اللي معطلاك اشطبها، امحيها، ابعد عنها وعن أسبابها عشان تعرف تستمر بما يرضي الله. وختاما، المبيت بمنى مش مجرد فعل في الحج وبس، ده درس كلنا لازم نتعلمه ونحققه حتى لو ما كناش في منى، درس انت لازم تغير بيه حياتك، درس في حياة كل مسلم يعلمه الصبر والتواضع والتعاون والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فحتى لو ما حجتش السنة دي، تقدر تعيش هذه المعاني في حياتك وتغير بيها قلبك وحياتك ومستقبلك، وكأنك فعلا بتحج، بس بتحج بالقلب. فيا رب اهدينا وتوب علينا وتقبل مننا.